Book 2 واحد وستون شزدست إيدان الأعداد الترتيبية ريدني برويفي الشهر الأول هو يناير برفي ميسيتي سيتشان الشهر الثاني هو فبراير. Drugi mjesec je veljača. الشهر الثالث هو مارس. Treći mjesec je ožujak. الشهر الرابع هو ابريل. Četvrti mjesec je travanj. الشهر الخامس هو مايو. Peti mjesec je svibanj. الشهر السادس هو يونيو. Šesti mjesec je lipanj. ستة أشهر هي نصف سنة. Šest mjeseci je pola godine. Janajer, februar, mars. Siječanj, veljača, ožujak. Abril, majo, junio. Travanj, svibanj i lipanj. El šahr as-sabi' huwa julio. Sedmi mjesec je srpanj. El šahr al-thamin huwa augustus. Osmi mjesec je kolovoz. الشهر التاسع هو سبتمبر. Deveti mjesec je rujan. الشهر العاشر هو اكتوبر. Deseti mjesec je listopad. الشهر الحادي عشر هو نوفمبر. 11. mjesec je studeni. الشهر الثاني عشر هو ديسمبر. 12. mjesec je prosinac. 12 شهرًا هي سنة. 12 mjeseci je jedna godina. Julio, Augustus, September. Srpanj, kolovoz, rujan. Oktober, november, wa december. Listopad, studeni i prosinac.